بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ وهذه الحلقة الثامنة من برنامجكم قرآنا عجبا، وفيها الجزء الثامن من القرآن الكريم. وأول ما يطالعنا في هذا الجزء وسؤال يوجه إليك: هل أنت المخاطب بهذه الآية؟ قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك، يبقى تعرف أن دي سنة إلهية، سنة ربانية، سنة كونية، سنة دائمة. وكذلك دائما جعلنا لكل نبي عدوا. لازم لكل نبي أو صاحب دعوة أو مصلح أعداء، لازم لكل صادق، لازم لكل إنسان أعداء. واللي ملوش أعداء يبقى منافق، بيرضي جميع الأطراف، بيرضي كل الناس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. الأعداء دول مين؟ شياطين الإنس والجن. وربنا سبحانه وتعالى قدم شياطين الإنس على شياطين الجن، لأنها شياطين الإنس أعرق في الإضلال. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن، مش ربنا قال إن شياطين الجن بيوحوا لشياطين الإنس؟ لا لا لا، يوحي بعضهم إلى بعض. شياطين الإنس والجن، وده اللي أنا بحذرك منه كتير، إنك أحيانا تقول إيه: أنا قعدت كده فكر وبعدين قلت، وإنت ولا فكرت ولا عملت، ده الشيطان بيوحي لك وإنت بترد على الشيطان، قاعد تكلم الشيطان وهو يرد عليك وإنت ترد عليه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كلام مزخرف يغر. دايما هم بيكلموا مع بعض شياطين الإنس والجن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، ربنا قال لنا كده سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى أحيانا لما تلاقي شياطين الإنس والجن اجتمعوا وبيوحي بعضهم لبعض، اوعى يغرك، اوعى تجادل بقى وتناقش وتاخد وتدي وتتنرفز وتزعق وتقيم الأدلة. لا لا لا لا لا، اعرف يا ابني، اعرف حبيبي في الله أخي، أن هناك أشياء في هذه الدنيا لن تستطيع تغييرها، فاتركها كما هي. شوف ربنا بيقول لك إيه سبحانه وتعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ مش انت اللي هتهديه بقى؟ ربنا جل جلاله علمنا كده: أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فالشاهد إن شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وشوف الآية: ولو شاء ربك ما فعلوه. ما تجيش تقول يعني الكفار والمنافقين في ايدهم كل الامكانيات، والمسلمين دايما هم المستضعفين. ربنا بيقول لك ولو شاء ربك ما فعلوا. اذن الله مكن لهم لحكمة، لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه، طب اعمل ايه؟ فذرهم، اتركهم، فذرهم وما يفترون، ما تشغلش بالك بيهم، ما تشغلش نفسك بيهم، فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى ربنا ذكر لنا في هذه الآية بعض الحكم من هذا التمكين للكفار، من هذه الوساوس بين شياطين الإنس والجن والإيحاءات. ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى بعض العلل، منها إيه؟ لتصغى. يعني إيه تصغى يا عم الحاج؟ يعني إيه تصغى؟ ها؟ صغو القلوب. يوضح لك كلمة تصغى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فدخلت عليه هرة فأصغى إليها الإناء حتى شربت. أصغى يعني إيه؟ ميل، ميل لها الإناء كده لحد ما شربت. يبقى لتصغى يعني لتميل، عشان كده ربنا جل جلاله يبقى لتصغى كده يعني لتميل، عشان كده ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت. خلي بالك من النقطة دي، إن ربنا جل جلاله الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، ربنا جل جلاله الحكم العدل الكبير المتعال، بيقول لك ما توصنهاش، لازم تبقى مايل ناحيته جل جلاله. ده معنى كلمة حنيفا، وأن أقم وجهك للدين إيه؟ حنيفا، الحنف الميل. فيبقى لازم تبقى مش مظبطة تقول أنا في حيادية تامة، أنا متجرد تماما بحكم على الدين، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ده أنت لازم تبقى مايل ناحية الدين، يعني مايل مع الدين مش بين الدين وبين غيره، لا لا لا لا لا لا لا، لازم تبقى مايل مع الدين. هو ده معنى فقد صغت قلوبكما. عشان كده في أصل خلقة الإنسان إن قلبه في أصل خلقته إيه؟ مايل، هو في الجهة اليسرى من الصدر مائلا إلى جهة اليمين. هو قلبك ربنا خلقه كده إنك أنت بتميل إليه وإلى شرعه سبحانه وتعالى. الشاهد إيه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يبقى اللي ما عندهمش يقين في الآخرة لما يسمعوا زخرف في القول يغتروا به غرورا ف يميلوا ليه. يجي يقول لك يا عم انت ده الناس دول متعصبين، دول ناس متشددين، دول ناس متزمتين، دول ناس الدين يسر وربك رب قلوب ودم هنا ابيض خلاص، ويعني امشي مع واحدة زي اختي فيش فرق، وكل الربا يا عم مش مفيش ربا ولا حاجة، الربا ده كان على ايام النبي، النهارده البنوك بتكسب ملايين لما ناخد منها شوية ما يجراش حاجة، وا وا وا هي دي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لما هتقابل ربنا يوم القيامة وتقف قدام ربنا، قال الله ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أما تقف قدام ربنا كده وربنا يكلمك ويقول لك عبدي أأمرتك بهذا، عبدي أشرعت لك هذا، عبدي أأذنت لك بهذا، هتقول له إيه؟ هو ده السؤال، هتقول له إيه؟ هتجاوب على ربنا إزاي؟ اللي ما بيؤمنش بدي، اللي ناسي دي، هي دي. ولتصغى إليه أفئدة الذين إيه؟ لا يؤمنون بالآخرة. يبقى خلي بالك ده أول الميل، أول حاجة فيها إيه؟ الميل لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. اثنين، وليرضوه، يرضى بقى بالكلام ده. ثلاثة، وليقترفوا ما هم مقترفون، يبقى هيميل وبعدين يرضى وين يقترف. هي دي المصيبة الكبيرة، انك انت ابتداء الكلام ده يعني يلمع في عينيك كلام مزخرف. تسمع واحد بيقول لك يا عم ده دين الاسلام، ده دين الحب. دين الاسلام دين الولاء والبراء، الحب والعداء، حب في الله ويبغض في الله، ده دين الاسلام. يا عم ده دين الاسلام، ده دين الحب، والنبي كان بيحب واحدة. كلام مزخرف، كان بيسابق سيدة عائشة وزوجته ويسابقها في جهاد في سبيل الله. مش لكن لما في ليلة قالت له إلى أين يا رسول الله؟ قال ذريني يا عائشة، ما تنقيش من الدين بقى اللي يجي على مزاجك واللي يجي على هواك، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قل أغير الله أبتغي حكما. الآية الثانية، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآية دي آية عجيبة جدا، بتتحدث عن واقع مرير أليم. كان في واحد من أصحابنا مزارع فلاح في أرض فلاحين سودة، وعايز يسافر. يا ابني هتسافر ليه؟ الأرض حلوة والإنتاج والدنيا زي الفل. قال لي طب تعالى موريك الفل. فرحت فزارع كرنب، ترفع كرنبة كده تلاقي تحتها كوم دود قد كده. تروح على الطماطم كلها مخرمة. فتذكرت هذه الآية، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يطلع نكد. وخلي بالك ان الكلام ده في النبات قد يحمل على الأولاد. الناس الطيبين يولدوا ولاد طيبين، والناس الخبيثين يولدوا نكد، يخلفوا نكد. نعوذ بالله من النكد ومن أهله. قال الله جل جلاله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ربنا سبحانه وتعالى قدر لك انه يدي لك ملابس تستر العورة، لا، والرياش اللي هي الجمال، جمال الملابس، ملابس جميلة، تلبس عمامة جميلة، تلبس قميص جميل، تلبس نعال جميلة، تلبس لبس جميل، دي اسمها الرياش. مش بس فايدتها ستر العورة، لا، الجمال. عشان كده الآية اللي جت في الأول، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل حلالا واشرب حلالا والبس حلالا ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، لا تسرف ولا تغتر وتختال، ولباس التقوى ذلك خير. إن الملابس ديك تستر عورتك الظاهرة، أما عوراتك الباطنة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آفات القلوب وعورات القلوب وعورات النفوس إنما استرها التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.